قالت لي ممكن أبقى غنوة أو قصيدة أو حكاية من حكاياتك، ممكن أبقى فكرة يوم في بالك تبعدك لو حتى لحظة عن الملل، أو ترحمك من الاكتئاب ممكن أبقى أي حاجة من حاجاتك، أي صورة فوق حيطان البيت، أي ساعة بتدق في ساعاتك. كل يوم أو رواية تسلي قلبك من